الحديث من رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد مكان ما نسي من الجلوس. نعم. ولم يقل من التشهد دل على أنه سنة وليس لا غلط، لأن معلوم من الجلوس الرسول ما يمكن يبقى في أي ركن من أركان الصلاة أو واجب من واجباتها بدون تسبيح أو قراءة أو ذكر. ولهذا لما أسر الاستفتاح قال له أبو هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟